عفوا، كلمة هاوكينج أظنها أضرب نفسي برصاصة كأنها في هرة شرودينجر، لكنه قال عن برهنة جودل أنها ستتركنا دائما نبحث، يعني تدل على أننا لن نقف عند نهاية في بحثنا الفيزيائي، لن نصل إلى نظرية كوشيه التي هو دائما ينظر لها، وهذا شيء عجيب. يعني هو تجده في بعض لقاءاته يقول أن برهنة جودل ستجعلنا نبحث إلى ما لا نهاية، ثم هو بعد ذلك يقول نريد أن نكتشف نظرية كوشيه. على العموم، يعني حتى أيضا نقطة، كلمة صدفة، الصدفة لابد لها من فاعل أصلا، يقول فلان فعل لقصده، فلان فعل الصدفة، فحتى الصدفة يعني لا تنفي وجود فاعل، بالعكس يعني. أيوة، طبعا هناك أيضا إشادة بكتاب الصنع المتقن للأخ مصطفى نصر قديح، الكتاب يعني جمع فيه تصريحات الفيزيائيين في هذا السياق، في سياق العقائدي، هذا في سياق إثبات إتقان الصنع الإلهي. وحتى قديما هناك شرح لابن النفيس على تشريح ابن سينا، ابن رشد يقول النظر في علم التشريح يزيد الإيمان، على تشريح ابن سينا. هذا لو قرأت هذا شيء عجيب حقيقة، يعني يحكي لك ليش الأنف فتحته هكذا، ليست أكبر ولا أصغر، ليس لماذا العينان هكذا، سبحان الله، كله تفكر. وسبحان الله، انظر إلى طريقة الأوائل اللي آمنوا بخالق وبدأوا ينظرون إلى الخلق من خلال الثقة بالخالق الصانع، الخالق المتقن الحكيم، فأتوا بعجاب. وانظر إلى النظرة الداروينية التي فقط تريد أن تجعل في الخلق عيوبا لكي يقولوا هذه بقايا تطورية. طيب، فالله المستعان. لهذا مثلا ابن رشد يقول العلم بالتشريح يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، لكن حقيقة أصل الإيمان موجود قبل التشريح، مجرد نظرة بسيطة. يعني مثل كلمة ابن عبد البر في الرؤى، إنه قال هذه الرؤى علم يزيد الإيمان. ليش؟ لأن علم موحد. يعني تقرأ في كتب الرؤية، تأويل الرؤى، أنه من رأى كذا فهو كذا، من رأى كذا فهو كذا، فتتعلمها، فيصبح الناس يأتونك فتقول لهم من خلال فراستك ومن خلال علمك بالرؤى، يعني هو علم مندمج بين أمرين، الموهبة والمعرفة، فدائما تجد يعني 90% من الكلام الذي يقال يكون مطابقا، يعني بل أحيانا يكون مطابقا بشكل عجيب جدا. فيعني هذا ما يزيد الإيمان، لكن حقيقة أصل الإيمان بالخالق هي قضية أضخم بكثير، أصلا لولاها بحثنا لا يكون له معنى أصلا. لو لم نؤمن بخالق وغائية من وجودنا ووجود حقيقة، البحث كله على بعضه لا معنى له. لابد أن نؤمن بمجموعة من هذه المبادئ حتى يصير لتباحثنا أصلا معنى، حتى يكون للعلوم هذه معنى. الله المستعان. فهذه حجج إضافية فيما أرى. حتى التطور مع كونه باطلا فيما نعتقد، خصوصا في آدم، هو نفسه لا ينفي، هو يبدأ من شيء يحتاج إلى تفسير. يقول لك والله كان في شيء مواد عضوية، المواد العضوية هذه فجأة تولد منها حياة، إلى الآن ما في نظرية قوية، وبعدين بعد الحياة وجدت كائنات، وبعدين الكائنات واحد تطور من الثاني. هذول لم يبدأوا من شيء قديم، بدأوا من شيء حادث أصلا، فبعدين بدأوا يبحثون.